يعني ربما ظهر وأصبح من المعلوم بعده بخلاف ما كان في زمانه. والدليل على هذا حق ابن مسعود للمعوذتين من المصحف الكريم. لو فعل هذا فعل اليوم ماذا نقول؟ لا حكم آخر. يعني مسألة معلومة من الدين بالضرورة مسألة تتسع وتضيق باعتبار الأزمنة وباعتبار اشتهار العلم وباعتبار الأفراد. هذا من العلم الخفي. نعم بارك الله فيك. بارك. اتفقنا إذا على النقطة الأولى على المجتهد. نعم. طيب أقول لا فرق بين مجتهد ومتبع لمجتهد. طيب المهم في الموضوع سواء في المجتهد أو في المتبع هو مجانبة الهوى. هو مجانبة الهوى. نعم. لأن اتباع الهوى هو المعصية وهو الفسق. أما إذا إنسان ضل وهو قاصد الهدى فهذا كما قلنا آنفا هو مأجور. ولسنا بالذين يتنطعون ويجيبون على كل فرد من أفراد المسلمين. ليس فقط أن يكون متبعا بل وأن يكون مجتهدا. لا نقول بأنه يجب على كل فرد من أفراد المسلمين أن يكون مجتهدا، بل لا نقول بأنه يجب أن يكون متبعا، بل على الأقل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سمي هذا السائل لأهل العلم مقلدا متبعا، هذه أمور اصطلاحية. وإذا أردنا أن ندقق حينما نقول نحن سلفيين، المتبع هو الذي يحرص على معرفة الدليل ويمشي على بصيرة، ما في شك هذا هو يعني شرع الله عز وجل. لكن هذا لا يستطيعه عامة المسلمين. عامة المسلمين هم الذين وجه إليهم خطاب الكريم فاسألوا هذا الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن سأل عالما ولو كان هذا العالم ضل سواء السبيل مجتهدا أو مؤثرا للهوى، فإن كانت الأولى فلا بأس على هذا المتبع، أما إن كانت أخرى فوزروا عليه وعلى من أفساه، أما المستفتي فلا وزر عليه. فإذا عرفنا هذه الساعة في هذه المعاني حينئذ عرفنا أن الأمر ليس كما تبادر إلى ذهن الصنعاني بأن هناك تعارضا بين اشتراطهم للعدالة وبين قبولهم لرواية المبتدع، لأنه لاحظ يمكن المعنى الذي نقلته عن حافظ العسقلاني أنه فساق. نحن ما نطلق هذه الكلمة، نحن نكتفي أن نقول عن الفرق الأخرى أنها فرق ضالة، لكن ما نحكم على شخص بعينه أنه ضال ويدخل جهنم لأنه قد يكون مجتهدا ويكون مأجورا، وقد يسبق كثيرا من أهل السنة لأنهم يتبعون أهواءهم في مسائل أخرى. أظن ما في إشكال إن شاء الله. إذن بالنسبة للمجتهد الحديث يشمله، وبالنسبة للمتبع للمجتهد إذا كان معظما للدين ليس متبعا لهواه فهو أيضا لا يطلق عليه الفسق. كذا. بارك الله فيك. أرحمك الله. يرحمك الله. هنا شيخنا كثير من الطلبة يستشكلون إشكالا حول أقسام التدليس، فيقرؤون في كتب المصطلح، والتدليس يعني في المشهور قسمان، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. فيفهم بعض الطلبة هنا أو يعني يقع في إشكال، يقول الإسناد معروف هم الرجال، هو يفهم الإسناد الذي هو مقابل المتن، والشيوخ هم في داخل الإسناد. الله يهديهم. فلماذا يكون قسيمه وهو هو؟ ولماذا هم يدخلون أنفسهم في جحر الضب؟ هذه أمور اصطلاحية. إيش فيها؟ يقولون كيف يكون الشيء منقسما يعني يكون الشيء وقسيمه وهما واحد. لا، عام وخاص. ليش؟ هو شيء واحد. الصلاح يميز شيء عن شيء وهما في السند. يظهر لشيخنا في هذا المقام يعني جواب أعرضه إن شاء الله عليك. فضل. وهو أن المقصود بتدليس الإسناد ليس المقصود بتدليس الإسناد أي الرجال رجال السند، إنما المقصود بتدليس الإسناد تدليس السماع، تدليس الصيغة. ويعني يؤيد ذلك أن في بعض كتب الجرح والتعديل فلان عن فلان إسناد، وفلان عن فلان ليس بإسناد، بمعنى متصل وغير متصل. فمن الممكن أن يجاب على هذا بأن المقصود بالإسناد أي الصيغة أو لفظ التحمل، وأما المقصود بالشيوخ كما هو شهر أهل العلم يعني قلب الكنية أو قلب الاسم حسب ما هو معروف، ويغير المعروف تعتما لأمره. فممكن أن يقال تدليس الإسناد أي تدليس السماع، لأن الإسناد عند المحدثين أيضا في عرفهم يقال على السماع إسناد، فلان يدخل في المسند وفلان لا يدخل في المسند، أي في المتصل الذي ثبت السماع فيه. لكن بارك الله فيك، هذا جواب صحيح كواقع، لكن ما بيزيد الإشكال. ما يزيل الإشكال؟ ما يزيل الإشكال، لأنه السماع هو في الإسناد وجوده وعدمه. لكن لما نقول هو تدليس السماع وتدليس الشيوخ إذن لا إشكال إذن. لكن ما هيك التعريف؟ لا يزال الإشكال واردا على من قال أن الشيوخ في الإسناد. نعم، هو الشيوخ في الإسناد هو ما استشكل أن وجوده في الإسناد، وإلا تدليس التسوية في الإسناد وتدليس السكوت والعطف، تدليس السكوت والقطع والحذف في الإسناد والعطف في الإسناد، كله في الإسناد، كله في الإسناد، غالبه في الإسناد، غالب أنواع تدليسه في الإسناد. فما ميز التمييز الذي أنت تلفت النظر إليه بأنه هو المقصود؟ وهذا صحيح كواقع، لكن ما ميزوا يعني وما أطاحوا من الإشكال. وأنا أظن يعني أنه مسألة سهلة جدا، أنه هذا اصطلاح والمقصود هو الذي تفضلت به. بارك الله فيكم. وفيكم بارك. طيب شيخنا، أحيانا يجد طالب العلم في بعض الأحاديث فلان هذا الحديث سواه فلان وهذا الحديث جوده فلان، هل بين التسوية والتجويد فرق شيخنا؟ طبعا التجويد قد يكون من المتقدمين الذين يرون الإسناد، وقد يكون متأخرين. فإذا كان متأخرين فمعناه واضح أنه قال إسناده جيد، أما إن كان من المتقدمين فمعناه أنه رواه رواية جيدة ليس فيها شيء من علة ظاهرة أو خفية أو ما شابه ذلك. أما الذي سواه فهنا في نسبة إلى التدليس، في نسبة إلى التدليس، يعني الذي جوده يمدح بتجويده، أما الذي سواه يذم بتسويته. والسبب هو ما ذكرت آنفا والله أعلم، أي الذي جود ساق السند بطريقة سليمة لا التواء فيها ولا علة فيها إلى آخره، هذا الذي جوده. أما الذي سواه فيشير إلى أنه يسقط العلة الخفية كما هو معروف. نعم. في مدلسي تدليس التسوية. نعم. هذا الذي يظهر لي. شيخنا جزاكم الله خيرا في التفرقة بين جوده إذا قيلت في متقدم معروف، وبين جوده إذا قيلت على متأخر. نعم. المتأخر ما يعقل أن له دخلا في باب الإسناد والرواية، طبعاً. إنما يعني دخله ونشاطه ومجاله في باب الحكم، الحكم على الرواية السابقة. طيب شيخنا، أيضا في باب التجويد هذا، في أحيانا وأقف يعني على بعض العبارات تطلق بها التجويد هذا، أن يكون الراوي ضعيفا، الثقات يروونه معلا ويأتي هذا الضعيف ويرويه سليما من العلة كما تفضلتم، فيقال جوده، ويقصدون بذلك أنه في تجويده لم يصنع شيئا، وإنما الصواب يعني قول من رواه بالعلة. يعني معنى جوده هنا معنى سواه إذا. إيه، بمعنى أنه أزال علته. أي سواه هنا. هذا. فظهر لنا شيخنا. ظهر جيدا. وليس بجيد. إذا شيخنا نفهم من هذا أن التجويد يأتي مدحا وقدحا. قدحا. والتسوية لا تكون إلا قدحا. نعم. بس هل يحضرك مثال في نيانة؟ عندي شيخنا في هذا أمثلة بس الآن مش مكتوبة عندي. بارك الله فيك. وفيك الله يحفظكم. الله يسلمك. بعض العلماء وقفت على كلام لهم يقولون نقبل عن عنة المدلس ما لم يرو منكرا. هذا كلام في توسع شيخنا أو كلام سديد؟ إذا كان على إطلاق الإطلاق في توسع أن كل من عنعن من المدلسين فهو مقبول إلا أن ينص إمام على أن هذه الرواية منكرة أو يظهر لي أن هذا الحديث فيه نكرة. لا، هذا التوسع غير محمود. بارك الله فيك. كذلك شيخنا في كلمة لا يصح أراها في السلسلة الضعيفة كثيرا تطلق كلمة لا، يعني كلمة لا صح على الضعف الشديد. ليس شرطا، ليس شرطا، إنما يختلف الإطلاق بين أن يقال لا يصح في الكتب التي وضعت في الأحاديث الموضوعة. نعم، فهناك معنى لا يصح كما لو قال موضوع. أما في كتب السنن مثلا التي لم تتخصص في الأحاديث الموضوعة، فإذا قال هذا إسناد لا يصح هو يساوي إسناد ضعيف. نعم، يعني يفرق بين الكتب التي تطلق بها هذه الكلمة. نعم، مجالها ونوعها. نعم، يعني مع ذكر هذا الكلام حول الكتب التي متخصصة في أحاديث بعينها، الكتب التي هي في العلل ذكروا أن الكتب التي خصصت في العلل مثل عيال الدارقطني وغيرها إنما هي في الأحاديث التي فيها علل خفية، وأراد العالم أن يبين علة هذا الحديث التي يعني لولاها لكان الحديث ظاهره الصحة. أحيانا نجد في كتب العلل هذه المتخصصة في أحاديث العلل أحاديث علتها ظاهرة كانقطاع أو جهالة أو ضعف الراوي أو كذا، فعلى ما يحمل هذا مع أن هذا نادر ليس بالكثير في مثل هذه الكتب، لكن على ما يحمل إدخال مثل هذا الصنيع أو مثل هذا الصنف من العلل الظاهرة في كتب متخصصة في العلل الخفية. هل أستطيع أن أفهم أن هذا سؤال منقطع الصلة عما قبله؟ إيه، لكن هو ذكرني تخصص الكتب، ذكرني جوابكم أن الكتب لها تخصص. معليش، ما يعني سأ... لكن هذا ما له صلة. ما السبب الذي يقوله؟ نعم. طيب، ما دام بارك الله فيك ذكرت بأن هذا أمر نادر أن تكون العلة ظاهرة، مع ذلك يذكرونه في كتب العلل التي موضوعها الكشف عن العلل الخفية. نعم، ما في غرابة في هذا بارك الله فيك، لأنه كما أنت بالمناسبة ذكرت سؤالا مع ذاك السؤال أتيت بسؤال غير سؤال، فهم أدخلوا هذا الحديث في غير الباب. ما شاء الله. طيب، حفظكم الله في تعريف الحديث المرسل وأنه ما أضافه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام دون ذكر من حدثه بذلك أو دون ذكر الواسطة. هنا إشكال بالكتب التي اشتهرت عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل الكتاب الذي يرويه ابن أبي حزم حول الأديات والصدقات والفرائض. هذا الكتاب يرويه تابعي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه وجادة وله حكم الاتصال. ولو أجرينا تعريف الحديث المرسل هو ما أضافه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كان ذلك كان التعريف شاملا لهذه الصورة. والواقع أن حكم هذه الصورة الاتصال وليس الإرسال. ظهر سؤال شيخنا؟ مو كثير، لأني عم أفكر في شيء له صلة. الحديث المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا. جميل، دون ذكر الواسطة. هذا معروف. نعم. طيب، شو الإشكال في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام في الصدقات والفرائض والديات؟ إيه؟ لما يرويه تابعي وابن أبي حزم. إيه؟ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إيه؟ ويكون متصلا معمولا به لأنه وجادة. إيه؟ وجادة. إيه؟ صحيحة قد استوفت شروطها. طيب، فيعني إن جئنا نعرف تعريف الحديث المرسل الذي هو عندنا ضعيف لا يحتج به، رأينا التعريف يشمل هذه الصورة لأن أيضا من إضافة التابعين النبي عليه الصلاة والسلام، فإنما يقول سمعته ورأيته، إنما يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا، قضى رسول الله عليه الصلاة والسلام بكذا. ف فتعريف الحديث المرسل شامل لهذه الصورة مع أنها متصلة معمول بها. فهل التعريف يعتبر منخرما بهذه الصورة أو أنها صورة ضيقة؟ يعني لا يعتبر التعريف منخرما. نعم. لأني سأقول هل جاءت صحة هذا الحديث المرسل من كونه مرسلا؟ ستقول لا. أنا الذي أذكره في الإرواء شيخنا أنكم احتجتم. لا دعني والإرواء الآن. الإرواء هنا. يعني أظن أنه سنبعد شوي عن الجواب. هذا الذي أذكره أنه يعني احتج به لذاته. الذي أذكره أنا هذا. أخذ. إذا كان غير ذلك تفيدنا. خذ أعطي معي الآن. طيب. دع الذي تذكره مما كنت قرأته في كتبي أو كتب غيري. نعم. هل هذا المرسل احتج به واعتبر صحيحا لأنه مرسل؟ قلت أنا جوابا عنك لأني أعرف إن شاء الله أنك على علم ستقول لا. نعم. هل أصبت أم أخطأت؟ أصبتم عندما قلتم ما احتج به لأنه مرسل. ولا أنت بتكرر ليه؟ أنا قدمت لك السؤال كما كان السائل يقدمه إلى المفتي. جورنال عريضة طويلة عريضة. هل يجوز؟ اكتب إلى آخر يجوز أو لا يجوز، صح ما صح إلى آخره. أنا أقول وأعيد السؤال أخيرا لنسمع الجواب، وقد سمعته لكن ليكون واضحا جدا. بارك الله فيك. هل جاءت صحة هذا الحديث من كونه مرسلا؟ لا. إذن وين المخالفة للقاعدة؟ هذا المرسل شأنه كأي مرسل آخر، يحكم بصحته لأنه مثلا جاء مسندا على مذهب الإمام الشافعي من طريق أخرى، فلا يقال هنا كيف احتج بهذا المرسل والمرسل عنده ضعيف، لأنه جواب واضح وهو أنه تقوى بشيء خارج عن كونه مرسلا. وهنا الواقع كذلك تماما. المرسل هذا عمر بن أبي حزم أبو بكر بن عمر بن حزم راوي كتاب الصدقات هو هذا. فهذا المرسل ما جاءت قوته من كونه مرسلا، وإنما جاءت قوته مما أنت أشرت إليه آنفا، أنه وجد كتاب مكتوب من الرسول عليه السلام إلى أهل اليمن، فمن هنا جاءت الحجة بالحديث، ليس لأنه مرسل فحسب، بل لأنه اقترن به الوجادة. وبهذا يخرج شيخنا عن التعريف. التعريف لا يشمله. التعريف يشمله. نقول قول التابعي قال رسول الله ما يشمله هذا التعريف. يشمله. إيه، ولكن كما ضربنا مثلا آنفا بالإشارة لمذهب الشافعي، مرسل سعيد بن المسيب مثلا جاءه ما يشهد له، فما خرج عن قوله مرسلا، لكنه دخل في دائرة أخرى. نعم. بسبب أنه اندعم برواية أخرى. نعم. الأمر هكذا عمل به لما حفته من قرائن أخرى. نعم. لا لمجرد أن أركان التعريف متوفرة فيه. هاي. بارك الله فيك. إذا الآن ترجع إلى الإرواء تجد هذا إن شاء الله. طيب شيخنا، في مسألة المرتبة الخامسة من مراتب الجرح والتعديل في كتاب التقريب للحافظ ابن حجر، وهي مرتبة صدوق يهم وصدوق له أوهام وسيء الحفظ وتغير بآخرة وله مناكير. هذه المرتبة شيخنا في الحقيقة هي كما تعلمنا منكم أن المرتبة إذا كان فيها شيء من الاختلاف فترجع إلى ما يترجح ويتقوى في نفس الباحث وفي ظنه، فقد يرفعها وقد ينزل بها على حسب كل حديث بحسب دراساته الخاصة به. لكن لو نظرنا في هذه المرتبة وكيف حكم الحافظ ابن حجر نفسه وهو واضع لهذه المرتبة ومقسم لهذه المرتبة ومدخل لها في سلم الجرح والتعديل، رأيناه في كثير من المواضع يصرح بأن ألفاظ هذه المرتبة ليست ألفاظ احتجاج، إنما هي ألفاظ استشهاد. فعلى سبيل المثال ذكر هذا في كتاب هدي الساري، وهو يتكلم على يعني يدافع عن الرواه الذين تكلم فيهم في الصحيحين، فقال يعني الرواه هؤلاء متكلم فيهم من قبل الغلط، والرواه يعني المتكلم فيهم من قبل الغلط على قسمين، في غلط كثير وفي غلط قليل. الغلط الكثير ما يخرج للبخاري إلا في الشهود المتابعات، والغلط القليل مثل أن يقال صدوق له أوهام وله مناكير وسيء الحفظ، فهذا أيضا يعني يخرج له في الشهود المتابعات وإن كان يعني أكثر من القسم الأول. فمثل هذا الموضع، وأنه يصرح بأن هذه الألفاظ إنما لا يخرج عنها البخاري من قيل في هذا القول إلا في الشواهد المتابعات، يدلنا على أن صنيع البخاري في هذا الموضع الاستشهاد بمن كان بهذا الحال الذي ترجم عنه الحافظ مؤخرا بهذه المقالة التي وضعها. شيء آخر، وأنا أريد أن أذكر ما في نفسي حول كلام الحافظ في هذه المسألة، وأسمع منكم الجواب حفظكم الله. الحافظ ابن حجر في هذه الترجمة جمع عدة ألفاظ، منها المتفق عليه فيما يعني بين العلماء اليوم بعدم الاحتجاج به، وهو من قيل فيه سيء الحفظ. وهناك ألفاظ أخرى في نفس المرتبة، صدوق يهم وله أوهام عفوا قلتم مجمع عليه أو متفق عليه بعدم الاحتجاج من قيل فيه سيء الحفظ. سيء الحفظ في يعني عن بالمتفق عليه عندكم وعند المشايخ الموجودين في عصرنا هذا اللي هو من أهل الحديث، أنهم لا يحتجون بمن قيل فيه سيء الحفظ. فهنا كيف يعني لو قلنا أن هذه مرتبة احتجاج، كيف يجمع الحافظ بن حجر عدة ألفاظ بعضها قد اتفقنا على عدم الاحتجاج به وهو سيء الحفظ، والبعض الآخر اختلفنا في الاحتجاج به وهو يهم ويخطئ وله مناكير؟ فكونه أدخل هذه الألفاظ وضم إليها لفظا قد اتفق عليه بعدم الاحتجاج به، فلماذا لا تكون الطبقة كلها والمرتبة كلها بها من هذا الصنف؟ لأنه ليس من المعقول أن الحافظ ابن حجر يقول المرتبة الخامسة وللمرتبة الخامسة حكمان، بعض ألفاظها يستشهد به وبعض ألفاظها يحتج به. هذا دليل آخر أو قرينة أخرى يعني تظهر لي. أمر ثالث، لما تكلم الحافظ ابن حجر أيضا في هذه الساري على إسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري، قال إن هو يدافع عن البخاري في إخراج حديثه، قال إن البخاري أخرج له لأنه أخرج له كتبه فعلم له على ما يصح منها وما لا يصح، فانتقى البخاري منها وانتخب منها، فإذا كان إسماعيل بن أبي أويس في داخل الصحيح فيحتج به، وخارج الصحيح لا يحتج به إلا إذا تبع. ومع هذه الكلمة ننظر إيش كلامه في التقريب، نراه يقول صدوق فيه لين من قبل حفظه أو تكلم فيه من قبل حفظه، يعني لين فيه العبارة قليلة يعني بتضعيف خفيف أو بجرح خفيف. فشيخنا لما ننظر إلى مثل هذه المسائل، ترتيب المراتب ووضعها في مرتبة بعد صدوق، وصدوق وحسن اتفاقا عندنا، فأنزل هذه المرتبة عن مرتبة صدوق، فما يكون هذا الإنزال، ما يكون هذا الإنزال عبثا، إنما هو لمعنى. فإذا نزلنا عن صدوق فليس إلا درجات الشواهد والمتابعة. ثم كلامه في هذه الساري أو كلامه على بعض التراجم أو إدخاله لفظة هي متفق عليها بأنها مرتبة شواهد ومتابعات، ألا يدل كل ذلك شيخنا على أن هذه المرتبة الأصل فيها أن من قيل فيها هذه الألفاظ فإنه يستشهد به إلا إن ظهر ما يدل على ارتفاعه رفعنا وإلا أبقيناه على الأصل؟ يدور في ذهني هو أنه لا يمكن تصنيف الرواة تصنيفا دقيقا جدا بحيث أن ترد هذه التساؤلات في مثل هذه التعابير المختلفة، كيف أنه وضعها في مرتبة خاصة هي المرتبة الخامسة. أنت تعلم مثلا أن الحديث الصحيح الصحيح ليس الحسن هو مراتب. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هو مراتب. والرواة الذين يرمون هذه الأحاديث مختلفة المراتب هم وضعوا في مرتبة واحدة. نعم. مع ذلك قد نقول قد نقول في بعضهم حديثه صحيح، قد نقول في بعضهم صحيح جدا. مثل هذا التفاوت الموجود في المرتبة الأولى ومع ذلك في نسب متفاوتة في الصحة، كذلك ننزل من مرتبة الحديث الصحيح إلى مرتبة الحديث الحسن لذاته. أيضا هذا الحديث الحسن لذاته يمكن أن نشعر بأن هناك تفاوتا نوعا ما في بعض رواته عن بعض آخرين. إذا كان هذا وهذا مهضوما ومقبولا في المرتبة الأولى أو الثانية ثم الثالثة والرابعة مثلا، قد يكون الأمر كذلك في المرتبة الخامسة. لكن شيخنا صحيح هو كما تفضلتم أن المرتبة الواحدة هي تجمع ألفاظا متفاوتة، لكن هي مع تفاوتها حكمها واحد، وهي أعلى من التي دونها أعلى من التي دونها ودون التي فوقها، لكن حكمها واحد. نحن نعلم أن ثقة ثبت حديث صحيح، وثقة حديث صحيح، وأوثق الناس حديث صحيح، لكن نحن نحتاج إلى هذه المراتب عند الترجيح والتعارض. لكن هل قلنا في هذه المرتبة حديث صحيح وآخر حسن؟ كلها صحيح شيخنا. كذلك لما جينا إلى مرتبة الحسن، ذكر أيضا الصنعاني رحمه الله إن لا بأس به تختلف عن ليس به بأس، فلا بأس به أقوى، لأن لا عريق في النفي عن ليس. نحن نعرف أن المرتبة الواحدة نعم هي تضم ألفاظا متفاوتة، لكن هي أيضا متقاربة ومتشابهة. لكن هل من الممكن أن تكون المرتبة الواحدة منها ألفاظ احتجاج ومنها ألفاظ استشهاد؟ هذا هو الإشكال عند حضراتكم الله. في صدوق يخطئ تكون احتجاجا، وصدوق سيء الحظ تكون استشهادا. فلو قيل مثلا إن كلها تصلح بشواهد المتابعات ويخطئ أقل من أخطأ وله مناكير أقل من سيء الحفظ، ممكن أن يقال هذا، لكن كلها يشملها حكم واحد هو شواهد المتابعات. هذا الحكم الواحد ليس حكما واحدا، هذا الحكم الواحد ليس حكما واحدا. لعلك تذكر في بعض التخاريج يقولون هذا حديث قريب من الحسن. نعم، ويحتمل التحسين. أي. نعم. وليس كل من كان في هذه المرتبة يقال فيه هذه القولة. نعم. إذن رجعنا إلى نفس التفصيل الذي أوردناه في الصحيح وفي الحسن، أن كل من القسمين مراتب. كذلك يقال في من أودعهم في المرتبة الخامسة ليسوا بنسبة واحدة، فليس كل من قيل فلان من المرتبة الخامسة يمكننا أن نقول فيه إن حديثه قريب من الحسن أو مرتبة الحسن. فهنا الآن يختلف، لا أقول اجتهاد من يقف على قول الحافظ نفسه، بل هو نفسه يختلف فيه. نفس الحافظ. نفس الحافظ. نعم. وهنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هنا يناسبنا أن نذكر بكلمة الحافظ الذهبي بالحديث الحسن، ولعلك أنت أذكر مني لها. بارك الله فيك. ومن هنا جاء موضوع تساؤلك عن هذه المرتبة وكيف يورد فيها من قيل فيه كذا وكذا، لأنه نفس الباحث نفس الحافظ هو رأيه مقلقل، فهذا أنا في اعتقادي هو السبب والله أعلم. طيب أنا أذكر لكم كلاما شيخنا حول هذه المسألة، حول كلامكم الأخير هذا، وهو الرجوع إلى صنيع الحافظ نفسه في بعض الرواه الذين حكم عليهم هو بأنهم من أهل ممن قيل فيهم صدوق يخطئ. فذكرتم أننا رأينا أن الحافظ العسقلاني في مثل هذا يحسن لهم، ف فكان صنيعه كاشفا لنا عن عبارته. نعم صحيح. أنا وقفت على هذا الكلام مكتوبا ومسموعا. كويس. مكتوبا ومسموعا. لكن هنا يعني السؤال، هل صنيعه في هذا مضطرب؟ أنا وقفت أيضا على بعض الكلام له، يضعف ابن عقيل ويصرح بأنه لا يحتج به عبد الله بن محمد بن عقيل، ويحسن له، وفي بعض المواضع يحسن له. وهذا مثلا يعني وغيره، يعني صنيع شيخنا في هذا ليس مضطردا، حتى نستطيع أن نقول إن صنيعه يفسر لنا الخلاف وهو حاسم لنا للخلاف القضية. أظن هذا المثال إذا تذكرت في جلسة سابقة لما ذكرنا كلمة أبي حاتم لا يحتج به، تأولناها بأنه لا يحتج به في مرتبة الصحة، لكن يحتج به في مرتبة الحسن. الحافظ ابن حجر إذا استعمل هذه اللفظة في موضع ما بالنسبة لابن عقيل، في ظني وإن كنت أنا ليس في ذهن مثال، قد يكون مثال عندك، لكني أتصور أنه لا يقول قولته هذه لا يحتج به إلا وقد بدا له أن في حديث ابن عقيل هذا بالذات. نعم. هذا الحديث بالذات. نعم. فيه شيء، وإلا فالأصل فيه أنه يحسن حديثه. نعم. وهذا كثير في كلامه، لكن هو في موضع ما كان حتى في سياق الكلام على الحديث، إنما كان في سياق في النكت، والنكت ليس كتابا. هنا النكت حفظكم الله، عفوا النكت هذا موجود وراك، الجزء الأول صفحة 38 و400. هنا أي الجزء الأول هو في يدك هذا. هذا إيش إحنا هنا؟ أقرأ عليكم نصه. تفضل. بارك الله فيكم، إن شاء الله تكون هذه الطبعة. أهلا وسهلا، ريحناك الليلة مو كثير بس. الله يسلمك. طيب هنا شيخنا يقول، وقد أشار شيخنا في النوع 23 إلى شيء من هذا، وتكلم فيما أذكر الكلام على تحسين الترمذي أو شيء مثل هذا. الرواية عند مسلم في تحت عنوان يعني باب له الشيخ ربيع حفظه الله، بقول الرواية عند مسلم على ثلاثة أقسام، ثم بعد قال موقف أحمد من الرأي. قال هنا وقد أشار شيخنا في النوع 23 إلى شيء من هذا، ومن يعني هنا يعني العراقي. إيه نعم. طيب. ومن هنا يظهر ضعف طريقة من يحتج بكل ما سكت عليه أبو داود. فإنه يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنها، ثم مثل بابن لهيعة وصالح مولى التوأمة وعبد الله بن محمد بن عقيل وموسى بن وردان وسلم بن الفضل ودلهم بن صالح وغيرهم. هذا اللي مثل هو العراقي، لا الحافظ. ويسكت عنها مثل الحافظ يرد على شيخه. يقول وقد أشار شيخنا في النوع 23 إلى شيء من هذا، ومن هنا كلام الحافظ هنا. أيوة. ومن هنا يظهر ضعف طريقة من يحتج بكل ما سكت عليه أبو داود. طيب. فإنه يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنها مثل، وبدأ يمثل لما قال، مثل ابن لهيعة وصالح المولى التوأمة وعبد الله بن محمد بن عقيل وموسى بن وردان وسلم بن الفضل ودلهم بن صالح وغيرهم. فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على أحاديثهم ويتابعه في الاحتجاج بهم، بل طريقه أن ينظر هل لذلك الحديث متابع فيعتضد به، أو هو غريب فيتوقف فيه. ثم ذكر زاد بعد ذلك فقال، لا سيما إن كان مخالفا، لا سيما إن كان مخالفا لرواية من هو أوثق منه، فإنه ينحط إلى قبيل المنكر، وقد يخرج من هو أضعف من هؤلاء بكثير كالحارث بن وجيه، إلى آخر كلامه. هنا كلامه وقد مثل بابن لهيعة، مثل بعبد الله بن محمد بن عقيل، وفي كثير من المواضع يحسن له هو في التلخيص، كذلك موسى بن وردان شيخنا، وأنا أراكم تحسنون له لأنه مختلف فيه، وقلتم شأن الحديث الحسن أنه مختلف في رويه. فهنا الحافظ يقول، فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على أحاديثهم ويتابعه في الاحتجاج بهم، بل طريقه أن ينظر هل لذلك الحديث متابع فيعتضد به أو هو غريب فيتوقف فيه. ثم قال لازم إن كان مخالفا فيكون منكرا من قبيل المنكر. حسن، الآن يرد السؤال الثاني. نعم، ماذا قال الحافظ في ابن عقيل التقريب؟ صدوق في حفظه شيء أو يخطئ إذا حفظ من حفظه. مقولة هذه تجعل حديثه ضعيفا أم حسنا فيما تعلم؟ فيما أعلم أنا ضعف بها حديثه حتى يظهر ما يقويه. هكذا؟ لا، أنا ما أقصد ماذا أفعل وماذا تفعل. نعم، الحافظ بن حجر ماذا يعني بهذه الكلمة عنده؟ التحسين أن تضعيف لحديث هذا المترجم بهذه الكلمة؟ الذي يظهر لي تضعيف والتليين، ليس بالتحسين. طيب في أي مرتبة وضعه؟ هو ما يعني ذكره بالألفاظ الشبيهة بالخامسة التي نحن نبحث عنها الآن. فإذا هو ليس في الخامسة، الرابعة. هو في الرابعة، هذا هو الطبقة. أنت تعني شيخنا الطبقة؟ لا لا، يعني الخامسة بالمراتب. لا ليس في الطبقة، في المرتبة. اقرأ يا شيخ بارك الله فيك. قال صدوق في حديثه لين ويقال تغير بأخرة من الرابعة. ما تبادل 40. الرابعة للطبقة، أما كلامه هذا لا ما بين من الرابعة المرتبة يا أستاذ. يقول صدوق في حفظه لين ويقال تغير بأخرة. طيب المرتبة التي قبلها؟ المرتبة التي قبلها صدوق ولا بأس به. طيب المرتبة التي قبل هذه مثل الخامسة التي نختلف فيها، الرابعة من التقريب، صدوق ولا بأس به وليس به بأس. هذه الرابعة. الرابعة الأولى الصحابة، الثانية أوثق الناس، الثالثة ثقة، الرابعة صدوق ولا بأس به، الخامسة هذا محل البحث الآن. أنت يا أبو الحسن وقطع المراتب، اقرأ لشيخنا المراتب الله يحفظه. أي نعم، واضح. لا بد أن نرجع إلى ما قلنا آنفا، أن المرتبة الواحدة تتضمن شيء من التداخل والتفاوت. نعم، والذي يعني يؤكد ذلك هو أن الحافظ ابن حجر يحسن لابن عقيل. نعم، فإذا ما حسن له أنا في اعتقادي بيكون لاحظ المعنى الذي أنا دندنت حوله آنفا، وإذا ضعفه فهو يلاحظ أن الأصل فيه أنه يخالف الثقات، وكما قال هنا لما اعترض على الذين يعتمدون على سكوت أبي داود. نعم، وكما نقلت عنه أنه قال في بعض الأحاديث لا يحتج به. نعم، رجعت المسألة إلا أن الحديث الحسن هو كما ألمحت آنفا بالنسبة لمقولة الذهبي أنه محير حقيقة، محير الحديث الحسن، وهذا فرع للحيرة التي يجد الباحث في راوي الحديث الحسن. فإذا نحن لاحظنا هذه الحقيقة المتعلقة بالراوي وبالذي يحسن حديثه، حينئذ نود أن نقول أن هذه المرتبة الرابعة الرابعة بالنسبة لابن عقيل، مو في الرابعة ذكره شيخنا، الرابعة الطبقة شيخنا، الطبقة خط الرواة. أيوة نعم، لكن اللفظ هو شبيه بالألفاظ الخامسة. الخامسة أي نعم، يعني مشوبة تحتمل خلاصة أن يحتج به في مرتبة الحسن أحيانا. نعم، وأن لا يحتج به بل هو في مرتبة الضعيف أحيانا أخرى. هذا معنى الذي لمسناه لمس اليد. ثم الحقيقة لما وجدت كلام الحافظ الذهبي في الموقظة، نعم، وجدت فيها الفرج وفيها المخرج الحقيقة من هذا الشيء الذي كنا نشعر به، أن الإنسان يضطرب. نعم، هو يقول نفسه الشخص الواحد يختلف رأيه أحيانا. نعم، في الحديث الحسن، في راوي الحديث الحسن. نعم، للخلاف الموجود بين علماء الحديث في هذا الجنس من الرواة. الآن نحن نستأذنكم إن شاء الله. خلاصة يا شيخنا المرتبة دي محيرة. محيرة. محيرة فعلا، والقرائن لها دور كبير. ما أفتك. لا نعم. نعم. شيخنا الذهبي حفظكم الله في الميزان الذهبي يصرح قال قلت حديثه في مرتبة الحسن. أيضا هذا هو. باللفظ. وإخواننا يدركون صلاة الجماعة إن شاء الله. وإياكم بارك فيك. وأحسن إليك. الله اللهم آمين يا رب العالمين، وتقبل الله منكم وإياكم إن شاء الله. اللهم لا يحجكم إلى أحد من خلقه يا الله يا كريم، وأن يرزقكم حسن العاقبة. اللهم آمين، ولكم مثل ذلك. الله يبارك فيكم. الله يحفظكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والذين يحسنون يا شيخ هذا إن يقولون صدق ما علمنا من أخطاء أو ما علمنا من وهمه، فهو الذي ينزل عليها ما الخطأ أو الوهم، إلا فهو حسن. يعني نرى مثلا الشيخ مقبل يقول هكذا. إيه؟ الذين يأتون إلى صدوق يخطأ صدوق يهم، يقولون إذا كان هذا من أخطائه أو من أوهامه فينزل عن الحسن، ينزل عن يعني الاحتجاج. أنا. فإذا لم يكن كذلك فهو حسن. كيف ندري؟ كيف نميز؟ يقولون هم يذكرون في تراجمة أو بعض العلماء. لا نحن حينما نقف أمام حديث في إسناد رجل قيل فيه صدوق يخطئ، كيف نعرف نحن هل هذا من النوع الذي ما أخطأ فيه أو من النوع الذي أخطأ فيه؟ كيف نميز؟ أنت بتقول أنه زيد من الناس بيقول ما علينا، نفترض أنه ما أخطأ، هذا ما يكفي. يعني أخونا أبو حاتم لو رجعنا مثلا للكامل ابن عدي مثلا، فإنه يسوق من مناكير الراوي وما أخذ عليه، فإذا لم نجد هذا الحديث الذي بين أيدينا في الكامل فيقصد أخونا أبو حاتم أنه يحج به إذن، فإنه ليس من أوهامه، ولو كان من أوهامه لنبهه. هذا لو سلمنا له أن ابن عدي يسوق مساق الحصر، هذا هو المشكلة. أي نعم، المشكلة. مساق التمثيل شيء آخر. أي نعم. يعني ابن عدي في المثال حينما يترجم المترجم ولا يحيط بكل مناكيره وإنما يذكر نماذجا له، وهذا نحن نجده في الواقع، نجد لهذا الراوي أشياء منكرة في بطون كتب الأخرى لأنه هو نفسه ما تقصد الإحاطة. لذلك لابد في مثل هذا من البحث في القرائن التي ترجح صدقه أو خطأه. بارك الله فيك. أهلا وإياكم إن شاء الله. بسم الله إخوة الإيمان، والآن مع المجلس الثامن. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم العاشر من رجب 1416 هجري الموافق لليوم الثاني من الشهر الثاني عشر 1995 ميلادي. خلاص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا المجلس الثامن بفضل الله وحوله وقوته من مجالس شيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ومتع به، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المجلس عونا لنا على الخير ونافعا لنا في ديننا ودنيانا. وهذا في يوم السبت العاشر من شهر رجب سنة 1416. شيخنا حفظكم الله، هناك كلمة منكر الحديث يستعملها أئمة الحديث في الجرح لبعض الرواة، وبعض طلبة العلم يقول إن هذه الكلمة شديدة الجرح، وإذا قيلت في راو فإنه لا يستشهد به، مع أن كثيرا من علماء المصطلح ذكروها في مراتب الشواهد والمتابعات. فما الذي ترجح لديكم في مثل هذه الكلمة؟ المعنى الذي ذهب إليه من أشرت إليه من طلبة العلم إنما هو خاص بالصلاح الإمام البخاري. أما جماهير العلماء علماء الجر والتعديل فهم يعتبرون من قيل فيه إنه منكر الحديث أنه جرح يعتبر هذا المجروح ضعيفا، لكن ذلك لا يمنع من تسليكه مسالك الضعفاء الذين يستشهد بهم. وهنا لابد من التذكير لإخواننا الحاضرين ممن قد يتعاطون علم الجرح والتعديل وربما التصحيح والتضعيف أن هناك فرقا بين قول غير البخاري في راوي من رواة الحديث إنه منكر الحديث وبين قوله في الراوي له مناكير، فهذه العبارة ليست جرحا تسقط المقولة فيه من مرتبة الاحتجاج بحديثه ولو في مرتبة الحسن. أما من قيل فيه منكر الحديث فهو الضعيف كما قلنا فيه إلا في تعبير الإمام البخاري، وهو عنده في أحد درجات الضعف. هذا الذي يحضرني جوابا عن هذا السؤال. ويؤيد ذلك شيخنا أنهم عدوا الإمام البخاري أنه لطيف العبارة في التجريح، نعم، واستعمل هذه الكلمة في الجرح الشديد، نعم، ومعنى لطيف العبارة في التجريح أنه يستعمل عبارات مستعملة عند غيره في الجرح الخفيف ويعني بها هو الجرح الشديد، نعم، ومثل قوله مثلا فلان فيه نظر وسكتوا عنه. شايفين لطف البخاري كيف فيه نظر، نعم، يعني هو ساقط الاعتبار. طيب شيخنا وقد ذكرتم يعني قول البخاري منكر الحديث وله مناكير، أحيانا يقول فلان غير معروف الحديث، وبعض يعني أحيانا يتبادر لدي أن كلمة معروف الحديث فلان حديث معروف وحديث منكر عكسها منكر يقابل، فكأنه عندما يقول غير معروف الحديث هل هي بمعنى منكر الحديث؟ لا ها؟ لا لا، هو ألطف أو أقرب إلى إنجائه من النكارة الشديدة، إيه نعم، التي يعنيها بقوله منكر الحديث. نعم بارك الله فيك. طيب سمعتكم في الجواب الآن تقولون بعض طلبة العلم الذين يتعاطون علم الجرح والتعديل وربما التصحيح والتضعيف، أردت أن أعرف الفرق بين العبارتين. أنت تعرف لكن قد يكون غيرك لا يعرف. الله يبارك فيك. يعني أنا أقصد أنه ليس مجرد ما عرف العارف من الطلاب علما من أصول الفقه أو أصول الحديث أنه إذا درس أصول الفقه صار فقيها، أو إذا درس أصول الحديث صار محدثا يستطيع أن يصحح ويضعف. هذا يحتاج إلى ممارسة، وممارسة طويلة المدى جدا، وذلك بتطبيق الأصول على الفروع. وهذا في الواقع شبابنا ما دام لا يزالون شبابا سنا فهم لا يزالون شبابا علما، ومن عرف نفسه فقد عرف ربه. ولو أن هذا الحديث لا نجد له أصلا لكن معناه لطيف. نعم بارك الله فيكم. وفيك بارك. شيخنا حفظكم الله، هنا أيضا قاعدة مشهورة في علم الجرح والتعديل، وهي أن الجرح المفسر مقدم على التعديل، إلا أن هذه القاعدة أيضا عندما ننظر إلى صنيع الحافظ في التقريب نراه يحاول أن يجمع بين التعديل والتجريح وإن كان مفسرا، كأن يكون مثلا قيل في الرجل ثقة وهناك من قال فيه سيء الحفظ وهذا جرح مفسر، فيقول مثلا صدوق له أوهام، يجمع بين الكلمتين، أو أحيانا يقول صدوق ربما وهم. فهل القاعدة التي دائما نراها في كتب المصطلح مطلقة نراها مطلقة الجرح المفسر مقدم على التعديل، هل هذه القاعدة على إطلاقها أو يعني في بعض الحالات لا تستخدم هذه القاعدة ويحتاج الباحث إلى الجمع بين الجرح وبين التعديل وإن كان الجرح مفسرا؟ هو هذا بارك الله فيك، وهذا الذي انتهيت إليه في آخر كلامك، وهو الذي يدندل حوله عمل الحافظ في كتابه التقريب، وإن كان أحيانا يخطئه صوابه، لكن هو الأصل أن نجمع بين عبارة الموثق إذا كان موثوقا بتوثيقه طبعا، وبين عبارة التضعيف إذا كانت العبارتان تساعدان على التوفيق. لأنه مثلا لا يخفاك أنه إذا كان الجرح اتهام مثلا بالكذب أو هذا ما في مجال للتوفيق من حالته هذه. أما ما دامت العبارة التي نعتبرها جرحا ونعتبرها ثانيا جرحا مفسرا ونعتبرها ثالثا جرحا مؤثرا، في هذه الحالة فقط نحاول أو يحاول الحافظ ونحن معه ما استطعنا للتوفيق بين عبارات الموثق أو الموثقين وعبارة المضاعف أو المضاعفين. إذن كلامكم هذا شيخنا هو ضوابط، هذا الذي قلتموه ضوابط. بلى، بس ليس مضطردا كما نقول في كثير من مثل هذه الضوابط. نعم، بارك الله فيك. أيضا في هذا الصدد كلمة للحافظ دائما يعني في عدة مواضيع يذكرها، والرجل إذا ثبتت له منزلة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي. إلا بأمر جلي. بأمر جلي. جلي. نعم. الحافظ يذكر هذا. فبعض طلبة العلم يفهم أن الراوي إذا قال فيه يعني إمامان أحدهما قال ثقة والآخر قال ضعيف، يقول له خلاص الأمر هذا الرجل ثبتت له منزلة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي، فالجرح المجمل ليس بجلي فلا اعتبار له. هل هذا موضع كلام الحافظ أو موضع كلام الحافظ في من اشتهر جرحه؟ لا يقال ليس له اعتبار مطلقا. إيه؟ يؤخذ بعين الاعتبار، لكن يحاول أيضا التوفيق بين هذا التضعيف المطلق وبين التوثيق المطلق. يعني إذا وثقنا عفوا إذا وفقنا بين التوثيق المطلق والجرح المبين، فما ينبغي أن نهدر التضعيف المطلق الذي لم يذكر سببه، إنما نحاول أن نجمع إن تيسر لنا وإلا رجعنا إلى التوثيق. نعم. في هذه الحالة هذه. طيب شيخنا، ممكن كلمة الحافظ هذه تحمل على من ثبتت له منزلة الثقة واشتهرت عدالته وبان أمره، فمن جاء يطعن فيه بطعن غير مفسر غير مجرح ومؤثر، ففي هذه الحالة يقال الرجل ثبتت له منزلة الثقة، فالثبوت هنا ليس بمجرد قول إمام واحد إنما اشتهرت له منزلة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي. ما هو الحقيقة بارك الله فيك، المسألة يعني فيها دقة. أرأيت لو أن هناك موثقا له اعتباره في التوثيق، وهناك جماعة قالوا في هذا الموثق من الأول ضعيف، ليس كما لو كان موثق ومضاعف فقط. نعم. يعني هنا مضاعفون. نعم. هناك موثق. نعم. ما ينبغي أن نأخذ الكلمة التي قيلت آنفا أنه ما دام ثبتت ثقته إذا لا نقيم وزنا لهذا التضعيف المجمل الغير مفسر. لابد من دراسة موضوعية بالنسبة لكل راو اختلف فيه ما بين موثق ومضاعف. هو كلامي هذا شيخنا أنا ما خرجت عنه، لكن يعني أردت أن أقول هل يمكن حمل كلام الحافظ على أن الرجل كلمة إذا ثبتت له الثبوت هذا ليس بمجرد توثيق إمام، ولكن اشتهر التوثيق فيه كإمام من الأئمة اشتهر توثيقه، وهناك من يطعن فيه بكلام غير مؤثر فيقال له هذه الكلمة التي قالها الحافظ، الرجل ثبتت له منزلة الثقة بأمر جلي ويقيني فلا يمكن أن نخرج عن هذا التوثيق إلا بأمر جلي ويقيني مثله. جميل، هذا كلام مسلم فيه، لكن خذ الطرف الثاني من كلامي، اشتهرت ثقته بتوثيق جماعة. نعم. لكن هنا مضاعفون أيضا ومجمل. أيوة مجمل. وهذا نعم. وهذا غير، لكن ليس مضاعف واحد. مضاعفون. يعني كما يصور كلام الحافظ اشتهر توثيقه، من أين جاءت الشهرة؟ كثرة الموثقين. كثرة الموثقين. نعم. أنا أفترض الآن صورة أيضا اشتهر تضيفه، لابد حينئذ. طيب يمكن حمل هذا عن هذا الأمر الجلي كثر المضاعفون فيكون جليا أيضا؟ مثال شيخ غير مثالك أصلا هو هذا أستاذي. أيوة هو غير مثال الذي قلته بمضاعف واحد مجمل. الشيخ زاد صورة أخرى يعني ولكثرة المضاعفين وإن كان تضعيف مجملا. هنا يقال هل من الممكن أن يقال كثرة المضاعفين يعتبر أمرا جليا وإن لم يكن مفسرا؟ لا لا يبقى غير مفسر. إيه؟ لكن هذا يحول بيننا وبين الاعتداد بذاك التوثيق الذي الذي وصفناه بأنه مشتهر. فلابد حينئذ من أعمال النظر للتوثيق بين التوثيق المشتهر والتضعيف أيضا المقابل بالشهرة المشتهر. أما لما يكون التوثيق فرد وجماعة موثقون فالكلام ماشي. التضعيف فرد والموثقون جماعة. شيخنا بارك الله فيكم بمناسبة الخضاب الذي رأيناه الليلة فذكرني هذا أيضا وقد ذكرني بعض الإخوة بكلمة كثيرا ما تقال في تراجم الرواه: فلان كان يخضب وفلان كان لا يخضب. لماذا اعتنوا بهذه السنة حتى ذكروها في تراجم الرواه؟ هل أرادوا أن يفرقوا بين أهل السنة وغيرهم أو لماذا هذه رغم أنه ما لها صلة بالضبط ولا بالإتقان؟ ما هو أرادوا قبل كل شيء أن يفرقوا. عليكم السلام. أرادوا أن يفرقوا بين من يتمسك بالسنة وبين من لا يتمسك بها. شيخنا يقولنا في أئمة كبار. أنا عارف. لكن هل هناك من يسأل أن الأئمة الكبار أنه يترى معصومين ولا غير معصومين؟ لا يعني هل أحاطوا بالسنة أولا علما أدري تدري قصدك أنا عارف هذا. نعم. تدري لكن ربما غيرك لا يدري. فإذا كان إذا كنا لا نستطيع أن نقول بأن كل إمام من أئمة المسلمين أحاط بالسنة علما فبالتالي ندري أنه ليس كل إمام أحاط بكل السنن عملا. فهم حينما يترجمون كما يقولون يعني أحيانا المساوي حينما يقول مثلا فلان حافظ مثلا إلى آخره كان يأخذ الأجرة وكان لا يقدم الحديث إلا بدرهم مثلا. لماذا يذكرون هذا؟ لابد من بيان ما له وما عليه. فلان مثلا كان عسر المزاج حديد الطبع إلى آخره هذه قد تعتبر غيبة في الأصل لكن كما قال ذلك الشاعر الفقيه: القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. فهؤلاء المترجمون كالحافظ الذهبي والعسقلاني وغيرهم هؤلاء يريدون أن يعرفوا الجيل الآتي بعد أولئك الأئمة بما كان فيهم من محاسن أخلاق فيقتدون فيها وعلى العكس من ذلك يجتنبون عنها. فإذا كان الأمر كما سألت آنفا أنهم فعلا كانوا يذكرون بعد ما بيذكروا مناقب المترجم بأنه كان يخضب كلام كان ما يخضب فإذا هذا ليس من باب بيان السنة والبدعة أو المتمسك بالسنة أو البدعة لا وإنما من كان يعمل بالسنة ويهتم بها عمليا ومن لا يعمل بها. على أن هناك شيء آخر أنا أظن أن بعض هؤلاء المترجمين كانوا يرون ما ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني فيما أظن في فتح الباري عن الإمام أحمد أنه ذكر عن الخضاب لأنه يخشى أن يكون فرضا وليس مجرد سنة. وهذا السبب لتضافر أحاديث كما لا يخفى عليكم فيها الأمر بالخضاب، وبخاصة مثل قوله عليه السلام: إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم. هنا أمر ونهي. رأي الإمام أحمد بأنه يخشى أن يكون فرضا في منتهى القوة والوجاهة، ولعله لم يقطع بالفرضية لأنه كما نحن على مثله لم يكن قد بلغه من السلف من أفصح وصرح بأنه فرض، وإلا لتشبث به. فإذا المسألة فيها أهمية، ولذلك كانوا يذكرون فلان يخضب فلان لا يخضب. هذا ما عندي. شيخنا لعله من أجل هذا، جمعا بين كلامكم حفظكم الله وكلام أخينا أبي الحسن، ذكر الإمام أحمد في الجزء الأول من العلل بابا خاصا، فقال باب ذكر من كان يخضب من المحدثين. جميل. أي نعم. ومن كان وسردهم سردا. نعم. سبحان الله. على كل حال نحن كما جرينا إذا كان عندكم شيء تفيدون إياه نحن بحاجة. وكنت الذي يتبادر لي من قبله أن لكن كان يعكر على ذلك أن البعض ما كان يخضب، أنهم أرادوا أن يفرقوا بين أهل السنة وبين ما عرف عن الشيعة أنهم لا يخضبون. وقفت على كلام بهذا، ما أذكر مكانه الآن، أنهم ما كانوا يخضبون بل كانوا ينكرون سنية الخضاب، فاحتاج المترجمون إلى أن يذكروا أن علماء السنة كانوا يخضبون، لكن يعكر على ذلك أنهم نقلوا أيضا من كان لا يخضب. هذا الواقع. نعم. يعني الذين ينسب إليهم عدم الخضب من كبار الأئمة. نعم. نعم. طيب شيخنا حفظكم الله، هنا في الإمام ابن حبان قد اشتهر أنه يتساهل في التوثيق وفي مجال معين كما وضحتم من قبل، وأيضا يتكلم عنه الحافظ الذهبي كثيرا بأنه مسرف في الجرح، وأنه يعني لا يدري ما يخرج من رأسه، وأنه قصاب، وأنه كذا وأنه كذا، بالكلام الذي يدل على أنه متشدد في الجرح. هنا يستشكل بعض طلبة العلم كيف جمع ابن حبان بين النقيضين، هكذا يقولون أن يعني يعبرون عنها بالنقيضين، أنه متساهل في التوثيق ومتشدد في التجريح. فكيف يعني يجاب عليهم؟ هل فعلا ابن حبان يكون متناقضا بهذا؟ أما متناقضا فما يبدو لي، لكن الصورة صورة تناقض، باعتبار من جهة هو متساهل من جهة هو متشدد. لكن أنا الذي فهمته يعني من دراستي لتجريح ابن حبان وتوثيقه أن توثيقه كما تعلمون قائم على قاعدة عنده، أن الأصل في المسلم هو العدالة ما لم يجرح. لكن هو حينما يقف أمام إنسان من هؤلاء الرواة ويجد له أحاديث منكرة، فهنا قد يبالغ ويسقط حديثه لمجرد أنه رأى له بعض الأحاديث المستنكرة والتي قد يكون عليها لوائح الوضع والنكارة الشديدة، هنا لا يتأنى ولا يتباطأ في إصدار الحكم الشديد على هذا الراوي. الصورة صورة تناقض، لكن أنا ما أراه تناقضا إذا ما نظرنا إلى قاعدته في التوثيق يرحمكم الله، ومبالغته في التجريح، والله أعلم. طيب شيخنا، يعني هل لقائل أن يقول إن المحل قد اختلف فتوثيقه في محل غير تضعيفه الذي في محل آخر؟ محل ولا محل؟ أو محل. ها. بارك الله فيكم. وفيك. أنه لم يتوارد الجرح والتعديل على محل واحد من أجل أن يقال إنه تناقض، فلو نظرنا إلى توثيقه وتسهله في التوثيق، هو عنده مجرد أن يروي عنه ثقة ويروي هو عن ثقة، ولم يروي منكرا حتى وإن كان حديثا واحدا، عده ثقة بذلك. وأما التجريح إن رأى في حديث ما يستنكر عليه شنع عليه وبلغ في القول به، في القول عليه. هنا في حالة التوثيق ما رأى منكرا فمن هنا وثقه، وفي حالة التجريح رأى منكرا فبالغ فيه بخلاف غير الذي كان من الممكن أن يسكت عنه أو أن يسلكه كما تعبرون عن ذلك كثيرا. فلو قال قائل إن تجريح ابن حبان وتوثيقه لم يتوارد على محل واحد من أجل أن يتهم بالتناقض، إنما هذا في باب وذاك في باب، هل من الممكن أن يكون هذا الجواب مقبولا؟ وهذا وهل يعني بدا لك فرقا جوهريا بين ما قلت آنفا وما قلت لاحقا؟ إيه هذا الذي أظهر لي أن هناك فرقا، وهو لما قلنا بأنه يوثق بناء على قاعدة له، فهو يوثق شخصا لم يضعف هناك حيث قال بأنه يروي الملصقات عن الثقات والأثبات والآخرية، لأنه ترجمة لشخص غير الشخص الأول. طيب أدري شيخنا، لكن تعبيركم أريد أفهم الفرق، يعني أنتم قلتم توثيق إن توثيقه تساهل بناء على قاعدة، هذه القاعدة فيها تساهل عند أئمة الجرح والتعديل. طيب وتجريحه متشدد بناء على أنه يبالغ في الشيء الذي ممكن أن يسكت عنه أئمة الجرح والتعديل. طيب هو هذا، لكن عبارتكم حفظكم الله بأنه صورة التناقض موجودة. نعم. بأن صورة التناقض موجودة. هذا يعني يجعل المستشكل يطمع في صحة ما قال. فلو قيل له أنه ليس هناك تناقض أصلا، إنما هناك مخالفة في الشرط، إن شرطه في التوثيق متساهل وفي التجريح متشدد وكلاهما على غير الجادة، لكن ليس هناك تناقض، ونقطع أماله من أن يقول هناك صورة تناقض أو كذا. ما لي شايف يعني في فرق جوهري بين أمرين أبدا. طيب بارك الله فيك. لذلك الشيخ قال في الظاهر، يعني صورة التناقض في الظاهر وإلا ما سلم بها مطلقا. طيب شيخنا حفظكم الله، هنا في الجوزجاني صاحب أحوال الرجال، الحافظ ابن حجر يكثر من قوله إنه يعني شديد النفس على أهل الكوفة المتشيعة، ولأنه ناصبي أو منحرف، هل ثبت يا شيخنا أنه فعلا ناصبي؟ ما عندي دراسة حوله، لأن هناك من ضعف قصة الدجاجة التي قام وأخذها عند أهل الحديث وقال اذبحوها، فعجزوا أن يذبحوها، فقال سبحان الله، يعني كم من أهل الحديث عجزتم أن تذبحوا دجاجة وعلي ذبح قتل كذا وكذا. هناك من يضعف هذه القصة في سندها. وطيب الذي ترجح في صنيع الجزجاني، هل هو فعلا متشدد على الكوفيين؟ لا، ما عندي أي رأي حوله، ما عندي دراسة حوله. بارك الله فيك. أي نعم، لكن أفدنا أنت. الذي يعني ظهر لي لما يعني قارنت كلامه بكلام غيري في أحوال الرجال، رأيته وإن شد النكير على الراوي من أجل البدعة، إلا أنه يصرح بأنه ضابط وحديثه مقبول، كما تكلم في الأعمش وتكلم في أبي إسحاق السبيعي وغيرهما، أنكر عليهما البدعة، مائل زائغ جائر مائل عن القصد بالعبارات الشديدة، إلا أنه ما صرح برد حديثه بل وثقه. فمثل هذا يعني ما يقال فيه إنه متشدد إذا ضعف كوفيا فلا يقبل تضعيفه. هي لكن هذا التتبع بهذا المقدار يكفي للحكم عليه على حسب أحوال الرجال. أنا ما وقفت له على كتب إلا أحوال الرجال. شيء هل له كتب شيخنا في هذا الباب أو ممكن؟ لا بس أقول يعني للحكم هذا من أجل التصحيح مثل هذا الحكم ينبغي استقراء أقوال الرجل في عشرات الرواة، بحيث أنه لا نجد رجلا ثقة كأولئك الثقات الذين سميت بعضهم مع ذلك غمزهم بمذهبهم لكنه وثقهم، فهل هذا أمر مضطرد في كل الرواة؟ هذا الحقيقة يحتاج إلى استقصاء كما هو شأن الحفاظ المتقدمين. طيب شيخنا، يكفي كتاب أحوال الرجال أن نجمع كل تراجمه وننظر الذين تكلم فيهم من أهل الكوفة ونقارن كلامه بكلام غيره، فإذا رأينا أن الأكثر المتابعة اعتبرناه معتدلا، وإذا رأينا أن الأكثر المخالفة اعتبرناه متشددا. أقول لك قد يكفي وقد لا يكفي، سواء في هذا هو يشبه تماما ما كنا نذكره في غير هذه المناسبة. هذا الأمر يتعلق بكمية الأشخاص كثرة مخلة ممن تكلم فيهم في هذا الكتاب، فإذا كانوا قليلين ما يكفي، وما إذا كانوا كثيرين فقد يكفي. الحقيقة بدنا استخراج الأسماء هؤلاء وإجراء يعني بحث دقيق وموضوعي كما يقولون وتطبيق القاعدة التي ألمحتم إليها آنفا. يعني نراعي في الاستقراء أمر العدد كما ذكرتم. أينا. والأمر الآخر شيخنا وهو مسألة نوع المخالفة. أينا. فقد يعني يجرح الكبار أو العلماء الكبار فمثل هذا يؤخذ عليه. أينا. بخلاف مثلا المخالفة الخفيفة وهكذا. أينا. طيب إن شاء الله بارك الله فيك. وفيك بارك. هنا من المعلوم أن المبتدع إذا روى حديثا يؤيد بدعته فكلام العلماء في رد حديثه مشهور، لكن أحيانا الرجل الشيعي مثل حبيب بن أبي ثابت أو من كان على شكلته في التشيع يروي حديثا في فضل الإمام علي، هل كونه روى في فضل علي دون مجاوزة للحد يكون قد روى يعني ما يقوي بدعته؟ أولا أنا شخصيا لست مطمئنا لهذا القيد، قيد هو ثقة إذا لم يروي ما يؤيد به مذهبه. ثانيا لست مطمئنا أن علماء الحديث اتفقوا على هذا، وفي ذهني وأنت أذكر مني ولا شك في ظني أن الحافظ ابن حجر في شرح النخبة لا يشترط هذا الشرط، ما دام أنه ثقة فروايته صحيحة سواء كان فيه ما يؤيد مذهبه أو لا، لأن مذهبه ينقسم إلى قسمين، مذهب قد لا ينافي مذهب أهل السنة وقد ينافي مذهب أهل السنة. في الحالة الأولى ينبغي أن لا نأخذ روايته على القيد المشهور عند فيما إذا روى شيئا لا يخالف مذهب أهل السنة كالمثال الذي ذكرته بالنسبة لحبيب ابن أبي ثابت، يأتي السؤال أو الإشكال بالنسبة للذين يشترطون أن لا يروي ما يؤيد مذهبه، لأنه في هذا المثال لا يخالف عليه أهل السنة فهو ضائل عليه كثيرة وكثيرة جدا. فيما إذا افترضنا أن هذا الثقة روى حديثا يؤيد فيه مذهبه الذي يخالف ما عليه أهل السنة، حين ذاك فمجال الرمز في هذه الرواية لا ينحصر فقط في كونه مبتدع، هناك باب النكارة والشذوذ حتى وإن كان ثقة من أهل السنة. ها بارك الله. فالآن الذي أريد أنا أن أتقوى من باب سنشد عضدك بأخيك، هل تذكر أن المسألة متفق عليها بهذا القيد؟ لا، هو ليست مسألة متفقا عليها، إنما هي من قول الجوزجاني شيخ أبي داود والترمذي ونقلها الحافظ على هذا، إنما عندما نقلها ما أنكرها، هو رجح المذهب الأول الذي ذكرتموه ثم قال وقد قال الجوزجاني، ما ذكره من باب التبني. فأنا الحمد لله يعني أنا أعتقد أن هذا القيد ليس ضروريا إطلاقا. نعم. إنما ينظر إلى روايته بالمنظار الذي ذكرناه آنفا. نعم. فإذا أمكن توجيه الرواية على أصول أهل السنة، نعم، كما في مثلا كأن يروي مسعر ابن كدام وقد اتهم بالإرجاء حديثا فيه إشارة إلى الإرجاء، نعم، في إشارة إرجاء مثلا حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلى ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، فقال صلى بن زفر أتنفعهم؟ قال تنفعهم، قال أدركنا أبانا على لا إله إلا الله فنحن نقولها، قال أتنفعهم؟ قال نعم. فهناك ممكن أن يكون فيه شبهة أنه يوافق الإرجاء، بلى، لكن في الحقيقة ممكن تأويله على أصول أهل السنة، وإن كان المثال فيه كلام طبعا، وإن كان المثال فيه كلام من جهة من جهة ماذا؟ أنه وين تأييد الإرجاء في هذا؟ عند الآخرين يقول لك تنفعهم لأن الله يقولها، عند الآخرين إيه؟ نعم. طيب. ولا تأويله على أصول أهل السنة أنهم علموا بما عملوا، نعم، والذي فرضه الله عليهم عملوا به وقاموا به، نعم، فنحن أدركنا أبانا عن لا إله إلا الله فنحن نقولها، فمن يعني لا يكلف نفسا إلا ما أتاها، نعم، فما أمكن تأويله على أصول أهل السنة وإن كان ظاهره يوافق بدعة من البدع وراويها أحد المتهمين بهذه البدعة فلا يضر ذلك. وأما إن كانت فعلا ترجح لدى الأصول العلمية أنها توافق البدعة وتؤيدها حتى وإن كان راويها من أهل السنة فالنكرة في المتن معتبرة. هذا الذي نحن عليه ما شاء الله. ليس له علاقة لكن مثال حذيفة هو عبد الله بن سعد. لا هذا بس مثال محمد بن معاوية الضرير. نعم أحسن. لكن هو متابع معاوية محمد بن خازم الضرير. إيه بس هو متابع. نعم. طيب حفظكم الله. نعم. ذكر الشيخ أن له متابع من نسخة المسدد ذكرها المصيري في مصباح الزجاجة. نعم. طيب هنا أسأل عن فرق بين عبارتين. إذا قال رجل حدثني الثقة ولم يعين من هذا الثقة، وبين رواية راو اشترط ألا يروي إلا عن ثقة فذكر شيخه وسماه دون أن يكون فيه توثيق، فأيهما أعلى؟ الذي يقول حدثني الثقة ويصرح بأنه ثقة لكن كل ما في الأمر أنه أبهمه ونحن لا نعرف من هذا المراد بالتوثيق، والثاني قال لا أروي إلا عن ثقة وكان من جملة يعني شيوخي هذا الراوي الذي لم نجد كلاما في غير هذا. لكل وجهة، بس في النهاية أجد الأمر الثاني هو الأعلى لأنه اشترط، بينما الذي قال حدثني ثقة لم يشترط هذا الشرط، هو مع جهالة الثقة عندنا ما اشترط مثل هذا الشرط والتزمه. وكما يقال بالنسبة للإمام الشافعي حينما يروي عن إبراهيم أظن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، نعم نعم، بأنه قال حدثني ثقة ثم بعد ذلك تبين لأئمة الحديث بأنه الأسلمي ليس بثقة فهو متهم بالكذب. أما إذا كان هناك رجل يشترط أن لا يحدث إلا عن ثقة، هذا في رأيي لا يكون من عامة الرواة وإنما يكون من أئمة الذين يقدرون الجرح والتعديل وينطلقون على هذا الأساس في الرواية فيقول أنا لا أحدث إلا عن ثقة. ففي ظني والله أعلم أن هذا الثاني أرجح بهذا الاعتبار من قول من يقول حدثني الثقة. هذا من حيث الأرجحية. ومن حيث المرتبة إذا قال حدثني الثقة، هو قد سبق سؤال في أظن في أول مجلس، وهو إذا انفرد بالرواية عن هذا الشيخ راو ممن عرف بأنه لا يروي إلا عن ثقة، ومثلنا في تلك الليلة بحريز بن عثمان وأبي زرعة. نعم. ترجح عليكم شيخنا أنه إيش يقال؟ يقال فيه ثقة إذا قالوا أن هذا يعني في ما عاد أذكر أنا شو اللي تفتع معي، لكن الآن بقول إذا كان من أئمة الحديث الذي يقول حدثني ثقة ومن أئمة الجرح والتعديل، إذا لم يكن له معارض ففي هذه الحالة نثق بقوله ثقة. هذا في قولي حدثني الثقة الوجه الأول، هذا هو هذا. إيه؟ وانت سؤالك أخيرا في هذا. لا أنا يعني أربط جوابكم هذا بجوابكم الأول على رواية من اشترط ألا يروي إلا عن ثقة. ومسألة الاشتراط الله أعلم وفى أو ما وفى. هل ذهل عن شرطه عند الرواية أو ما ذهل؟ هل كما يقول السخاوي رحمه الله أنه ربما أنه ما التزم ذلك إلا مؤخرا، التزم هذا الشرط مؤخرا وروايته الأولى قبل هذا الالتزام كانت عما دب ودرج مثلا؟ أذكركم بجوابكم تلك الليلة أنكم فرقتم بين من وصف بأن مشايخه ثقات كما قال أبو داود في مشايخ حريز بن عثمان الرحبي، وبين من وصف بأنه ينتقي فلا يلزم من الانتقاء أن يكون ثقات. هذا الذي هذا صحيح، لكن ما إن الربط بين ذاك وهذا؟ الربط بين آخر، لما أنتم قدمتم من الشرط أن لا يروي إلا عن ثقة وقلتم هذا أولى ممن قال حدثنا الثقة ومبهم لا نعرفه، فأردت أنا فقلت هذا من حيث الأرجحية، لكن من حيث المرتبة أردت أن أعرف من حيث المرتبة إيش الذي ترجح لديكم، لأن في المجلس الأول فرقتم بين من وصف بأن مشايخ وثقات ومن وصف بأنه ينتقي في مشايخه، لكن الذي أذكره الآن ما جزمتم بالمرتبة، إيش يحكم عليه؟ يحكم عليه بأنه مجهول الحال أو مقبول أو مستور أو صدوق، من اشترط أن لا يروي إلا عن ثقة، أو من انتقى في مشايخه. طيب بس نحن ما نستطيع في هذه الحالة أن نتعمق لأكثر من أن نقول أننا نشلك حديثه ولا نرده، أما بأي مرتبة نضعها وفي هذه هذا الخفاء ما نستطيع أن نصنفه تصنيفا دقيقا، سوى أن نقول كلمة مجملة أننا نسلك حديثه بالشرط المعروف إذا لم يتبين ما يدفعه أو يناقضه. أيضا حدود التسليك لها أيضا بحث في نفسي، يسلكه شواهد ومتابعات أو نسلكه على الحسن لوحده أقول وحده يعني أنه نسلكه لو جاء له شاهد. أنا قيدت كلامي قلت نسلكه إلا إذا تبين شيء يخالفه، معنى ذلك الاحتجاج به على الحسن. بلى نحتاج به، لكن أنت كأني أشعر بالدق بدقة بأي مرتبة نضعه، تقول ثقة ولا صدوق ولا إيه؟ إنما أعني يستشهد به. أنا أدري ما الصحة هي بعيدة لكن الذي أريده هل هو يستشهد به أو يكون حسنا؟ هذا تقابلنا كثيرا شيخنا. هذا لا أقل أنه حسن، هذا الذي أعني بقولي بأنه يسلك. نعم بارك الله فيك فيك بارك. عندي هنا سؤال حضرته. طيب عندي سؤال هنا حول استعمال المحدثين لبعض الرواة بأنه كان طويل اللحية على سبيل الذم، ففي النفس شيء كيف يستعمل المحدثون هذا، يعني يفتح الباب على المتمسكين يعني بإعفاء اللحية، ولا أعني بالإعفاء التطويل. ما تقول بإعفاء اللحية ولا أعني بالإعفاء التطويل. ما تقول لا ما تقول بإعفاء اللحية لأنه رجع الذم إلى الحديث. هذا شيخنا ممكن يقوي المذهب القائل بأن ما فوق القبضة. إذن ينبغي أن تقول في هذا السامان أو في هذا الكلام لذم من يخالف الإعفاء، من يخالف فيزيد. هل ممكن يعني يستخدم من صنيع المحدثين هذا ما يقوي المذهب القائل بمذهب عليه ابن عمر رضي الله عنهما؟ قطعا هو كذلك، لأنه إمام السنة إمام أحمد بن حنبل يقول بأخذ ما زاد عن قبضة، ويكون استعمال المحدثين لها على أنه من باب خفة العقل والطيش والبلاهة وغير ذلك. الحمد لله. حديث ضعيف. أقول شيخنا في حديث ضعيف في المجلد الأول. نعم. ذكرتموه سعادة المرء خفة عارضه. أي نعم. وطول علامة طيشه أو بهذا المعنى. نعم. طيب. هنا شيخنا قد سبق أن ذكرتم أن المرسل يستشهد به. لو أن التابعي لم يسمع من الصحابي ثم ذكر الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أعلى أو المرسل من التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني هنا منقطعان، أحدهما يسمى في الاصطلاح مرسلا والآخر يسمى منقطعا، وقد يسميه بعضهم مرسلا. نعم. أيضا. طيب فعندنا الآن إذن بهذا الإصطلاح وذاك مرسلان، صورة أحدهما التابع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرسل الآخر يقول عن فلان الصحابي عن رسول الله، لكن من الثابت أنه لم يسمع من هذا الصحابي، فهو إذن مرسل ببعض الاستعمالات ومنقطع بالاستعمال الاصطلاحي الدقيق. فسؤالك الذي فهمته هو أيهما إيه أقوى إيه؟ ما أجد أن هناك أقوى، ما دام أن موضع الانقطاع بالمعنى العام هو من عند التابعي. من عند التابعي. آه. طيب شيخنا ممكن لو قائل يقول ان في المرسل اقوى لان الجادة في الرواية ان التابعي يروي عن صحابي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، واما تابعي عن تابعي عن صحابي فهذا مستبعد، هذا مستبعد. فنحن تيقننا في الرواية الاولى التي فيها انقطاع بين التابعي والصحابي ان الساق التابعي، او ترجح لدينا ان الساق التابعي وليس بصحابي في صورة قوله عن صحابي. فرضنا مثلا سعيد بن المسيب عن عمر، وهناك يعني من يعني يقول بأن رواية سعيد بن المسيب عن عمر منقطعة. فلما يروي سعيد بن المسيب عن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو سعيد بن المسيب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، طيب هو هذا البحث في هذا، طيب. أيهما أقوى في الاستشهاد؟ شو الفرق؟ أنا ما يبدو لي شو الفرق بين الأمرين. كان يبدو لي أولا أن الرواية التي فيها ذكر الصحابي أولا أنها أولى، لأن يعني إن كان ذكر الصحابي لا ينفع فعلى الأقل لا يضر. نحن بهمنا الآن أن ينفع وليس أن لا يضر. أنا أقول إذا كان لا ينفع فعلى الأقل لا يضر. فإن الرواية المرسلة عن التابعي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما فيش فيها صحابة أصلا. نحن الذي ينفعنا الآن يا أستاذ هو أن يكون ينفع، فنحن الآن في صدد أن نثبت أنه ينفع أو أنه أنفع من رواية الذي أرسل مطلقا. طيب الوجه الذي تكلمت به قبل قليل أنا الآن وبان لي في المجلس هذا، وهو أن قول التابعي عن الصحابي سعيد المسيب عن عمر، فلو كان له صحابي آخر غير عمر لتكلم به، فيترجح لدينا أنه صحابي التابعي. لا أرجوك دعنا من المثال هذا، دعنا من المثال، لأنه هذا مثال حساس وأنت أشرت إليه، لأنه قد قيل نعم أنه سمع منه صغيرا كذا إلى آخره. خذ الآن الموضوع مطلقا غير مخيط بصورة، بدنا نشوف الأنفعية أو الأصحية أو أقل ضعفا من أين يأتي، ما دام الواسطة مجهولة. يعني حينما يقول تابعي قال رسول الله يحتمل ما قلته، يحتمل يكون الواسطة بينه وبين الرسول صحابي سمع منه، ويحتمل يكون بينه تابعي عن صحابي تابعي وتابعي كما ذكر يعني ابن حجر العسقلاني. طيب وليه لا يحتمل الاحتمالات هذه كلها إذا قال عن فلان الصحابي؟ لماذا لا تحتمل هذه الاحتمالات؟ إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. طيب وليه لا يحتمل الاحتمالات هذه كلها إذا قال عن فلان الصحابي؟ لماذا لا تحتمل هذه الاحتمالات؟ يعني فرق. لا يظهر لكم فرق بين هذا وذلك؟ خير إن شاء الله. شيخنا في الكلام على الحديث المتواتر ذكر الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه مذكرة أصول الفقه، وهو يتكلم على العدد بعدما تكلم أن الصحيح في المتواتر أنه لا يحصر فيه عدد معين، إنما يعني كل حديث باعتباره يكون العدد يناسب في هذا الحديث وقد لا يناسب في الحديث الآخر، إلا أنه قال إلا أن الأربعة يعني يقينا ليست من عدد التواتر، لأن الأربعة جاءوا شهودا في الزنا واحتاج الحاكم إلى تزكيتهم، فلو كان خبر الأربعة يفيد العلم لما احتاج إلى تزكيتهم، فهو خمسة فما فوق. هذا الاستدلال صحيح؟ البتة لا، البتة لا. هل هو ما أظن يقول بهذا الإطلاق؟ هل هو لو جاء أربعة من الخلفاء الراشدين أربعة رووا حديث عن الرسول ما يفيد التواتر؟ أما عن الخلفاء الراشدين فرجعنا إلى القرائن. هذا هو. فالأربعة العدد على كل حال هنا لا مفهوم له إطلاقا.